بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 58 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن القدر. وكان آخر ما قرأناه أن البعض الناس قد يقول إذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، يعني الأشياء التي فيها شر، فهل تكون محبوبة من هذا الوجه أو هي مسخوطة؟ فقال الشارح رحمه الله: هذا السؤال جوابه من جهتين، من جهة الرب عز وجل ومن جهة العبد. أما من جهة الرب فقدم بمقدمة، وهي أن الشر كله يرجع إلى العدم، الشر كله يرجع إلى العدم، فيعني عدم الخير. ولا شك أن العدم غير مخلوق، العدم ليس بشيء فليس بمخلوق، فحصول الشر في المخلوق فهذا بسبب انقطاع الخيرية التي من قبل الله عز وجل عنه. كون الله عز وجل لم يخلق فيه الخير، هو حصل أو وقع منه الشر بسبب طبعه وتزيين الشيطان ونحو ذلك. المقصود أن الله عز وجل لا ينسب إليه هذا الشر، لأنه لم يخلق أصلا العدم، هذا الشر جاء بسبب العدم، العدم ليس بمخلوق. كان الكلام وصل بنا إلى هنا. ثم قال رحمه الله: فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، يعني الشر من شر ما خلق، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده، وجود هذا المخلوق، هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. الآن هذا الكافر مثلا، الله عز وجل هو الذي خلقه، الخلق خير أو شر؟ الخلق خير، لأن الوجود أفضل من العدم، الوجود أفضل من العدم، ولهذا هو خلق المؤمن فحصل منه الخير. طيب الكافر من أين حصل له الشر؟ من عدم إمداده بأسباب الخير، من عدم إمداده بأسباب الخير، لا لأن الله خلق هذا الكافر، واضح؟ أما خلقه فهو خير، ما ينسب إلى الله فهو خير وهو الخلق. ثم الشر هذا حصل من قطع الإمداد عنه. قال: فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. الإيجاد معلوم يعني الخلق، والإعداد يعني التهيئ والتيسير، التهيئ والتيسير، والإمداد بمعنى الإعطاء. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده. فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد، حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل، لأن العدم ليس بشيء، وإنما إليه ضده. فإن قيل هل أمده إذ أوجده، قيل يعني هذا يطرحه هؤلاء القدرية الجبرية والقدرية النفى، كل يطرحه لغرضه كما تقدم معنا في الدرس الماضي. هل أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهل أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء. واعتبر ذلك مثلا بأمور الدنيا، لو أمد الله عز وجل كل الناس بالرزق الواسع، هذه حكمة أو خلاف الحكمة؟ هذا سيكون خلاف الحكمة، الله فاوت بينهم لماذا؟ لكي تحصل مصالحهم هم، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، سورة الزخرف، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ها؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. أنا أتيته من عند الشاهد. قال وليس في خلق كل نوع منها تفاوت. فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. يعني هذا إنسان وهذا إنسان، ليس في خلق الكافر نقص أصل الخلق بحيث نقول جاءه الشر بسبب أن الله لم يخلقه خلقة سوية مثلا، لا، خلق المسلم وخلق الكافر سواء، كلهم خلقوا بآلات معينة يستطيعون بها لو أرادوا الوصول إلى الخير، فالخلق ليس فيه تفاوت. طيب التفاوت الذي حصل بعد بأن صار هذا مؤمنا وهذا كافرا، هذا من عدم إمداده للكافر. قال فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذا البيت ينسب إلى عمرو بن معدي كريب كما في الحاشية عندنا، الصحابي المعروف، من قصيدة مطلعها أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، إلى أن قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ومراد بن القيم رحمه الله من هذا ليس معنى أن لا يفهم الإنسان مسائل القدر، لكن يقول معلوم أن أصل الحكمة ثابت لله عز وجل عند العقلاء، عند العقلاء، فإذا ثبت أصل الحكمة فالتفاصيل هذه لا تبحث فيها، لا تبحث، سلم. وسيأتي معنا أنه لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، سبق وسيأتي يعني مزيد بيان الله. طيب يعني مثلا الناس بالنسبة للطبيب الماهر الذي يعرفون مهارته هل يسألونه عن كل دقيقة وجليلة؟ لا، هم يقولون له يعني يطلعون على أشياء من حكمته، فهو يقول لهم شوف أنا أعطيتك هذا العلاج لأن هذا العلاج يفعل كذا، وأعطيتك هناك أشياء يعرف أنها هؤلاء المرضى لن يفهموها، فيقول اشرب هذا الدواء. طيب إيش فائدة هذا الدواء؟ اشرب هذا الدواء وخلاص، فيمشي وهو مستسلم لأنه قد عرف أصل الحكمة عند هذا الطبيب. هذا مخلوق فكيف بالخالق؟ فيقول إذا ثبت عندك أصل الحكمة، الله حكيم في خلقه، فأنت ترى الحكمة من خلق العين، الحكمة من خلق الأذن، الحكمة إلى آخر ما تفهمه، فما جاوز ذلك هذا دعه إلى الشيء الذي تستطيعه. قال رحمه الله فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له لله أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه من العبد يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، الآيتين، فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة وأصل الطاعة محبوبة لله عز وجل، لكن من هؤلاء لم يمدهم بأسباب الخروج وهو ما سمي هنا بالتثبيط. قال فلما كرهه منهم ثبطهم عنه، ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم أي سعوا بينكم بالفساد والشر يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي قابلون منهم مستجيبون لهم، فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. طيب هل أقعدهم بمعنى قيدهم، قيدهم بقيود كذا حاولوا يخرجون ما قدروا؟ لا، أسباب الخروج هي متاحة لكل أحد، لكن الله عز وجل لم يخلق فيهم الانبعاث إلى هذا الخير فهو عدم. قال فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه، هذا كلام طيب من ابن القيم رحمه الله. قال وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بالواقع، يعني أن يحب شيء من جهة ويبغض من جهة أخرى، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني. ولهذا تجد يعني المسلم العاقل يرى من يقع في الذنوب والخطايا فيقول الأمر لله، الأمر لله، يسلم يسلم ويرضى من هذه الجهة. يعني الله عز وجل ما جعل هؤلاء يقعون في ذلك إلا لحكمة، لكن هو لا يحب هذه المعاصي. قال ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقة، يعني أطلقوا القول بأن المعاصي تبغض ولا يمكن أن تحب. قال وقولهم يرجع إلى هذا القول، يعني القول الأول، لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته، واضح. قال وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. يعني لو أن شخصا لما سمع هذا الكلام، ما من الله هذا لا يبغض وما من العبد هذا يبغض، قال لا لا، ليس هناك شيء إلى العبد أصلا، فالعبد كالريشة في مهب الرياح، يقال له هذا هو مسلك الجبرية الذي نحن الآن في محاربته. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير؟ يعني لو قال قائل كيف سأتوب من الذنب وأنا أشهد أن الله ما قدره إلا لحكمة، هذا سؤال هكذا خطير. قال ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة، قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر وهم الجبرية، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. ذكر هنا أن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 8257 نسب هذا البيت لابن إسرائيل، وهو نجم الدين محمد بن سوار ابن إسرائيل، نجم الدين محمد بن سوار بن إسرائيل. قال وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين لله، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، لكانوا كلهم مطيعين، خبر كان. وهذا غاية الجهل، نعم بهذا تبطل الشرائع إذن. لكن يعني ما الجواب إذن عن هذا السؤال، كيف يتأتى مني الندم والتوبة مع شهودي لحكمة الله عز وجل وقيوميته؟ قال لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله أي مستعينا بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. لو بقي الإنسان يعني مستحضرا غاية الاستحضار عظيم فقره إلى الله وحاجته وأنه بالله لا بنفسه، في تلك الحال التي قلبه ممتلئ بهذا التفكير لا يتأتى منه الذنب. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. انتهى هنا كلام ابن القيم الذي قلنا في الدرس الماضي افتحوا معقوفا ينتهي بعد صفحات طويلة، هذا هو الموضع، الكلام كله مأخوذ من مدارج السالكين المجلد الثاني من صفحة 93 من صفحة 93 إلى 204. قال: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ هذا سؤال آخر، يعني ما دام المعاصي بالقضاء والقدر، العبد مأمور بالرضا بالقضاء، فما الجواب؟ قال: فالجواب أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به، ومنه ما يسخط ويمقت كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه. يعني هناك من المقضيات ما يجب أن تكره كالمعاصي، كما أن الذي قضاها هو يكرهها. قال: كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، وهو الله، لأنه قد صرح وقال: ولا يرضى لعبادي الكفر، فكيف سيأمرون إذن أن نرضى به؟ قال: بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. هذا أولا. ويقال ثانيا: هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. واضح؟ واضح هذا؟ ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، هو قريب من الثاني. والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ولهذا يوصى من قتل له قتيل أن يرضى بهذا، ويقال له: قل إن لله وإن إليه راجعون، ولله ما أخذ وله ما أعطى، فيؤمر بالرضا. يعني من هذه الجهة، من جهة أن الله قضاه وكتبه، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. طيب، ثم رجع إلى شرح كلام الطحاوي رحمه الله، قال: وقوله هذا، طيب قبل هذا، هذا الكلام الذي سبق معنا وهذه المناقشة تعتبر من أقوى المناقشات في مسائل القدر، فينتبه لها، هي مأخوذة كما سمعت من مدارج السالكين لابن القيم. وهناك أيضا مناقشات شبيهة بهذا في شفاء العليل، له أيضا هو في هذا الموضوع، وأوسع مرجع لهذه المسائل من كلام ابن القيم هو في شفاء العليل رحمه الله، له رحمه الله. فيعني هذه الأشياء لابد أن تتقن. وقوله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. فلهذا ينبغي للعبد أن يقف عند حد. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا أن القدر، أو سبق أن القدر سر الله، سبق معنا أن القدر سر الله عز وجل، فما دام أنه سر لن تصل إليه، يعني سر الله لم يطلع عليه أحدا، كيف ستطلع عليه أنت وعقلك محدود؟ قال: الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، يعني هذه الست الكلمات في كلام المؤلف، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة. نعم، يعني لا يظن أن الوسوسة هي محض الإيمان، إنما مدافعتها وتعاظمها، ها، هذا يدل على عظيم الإيمان. قال فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وهي يعني دفع الوساوس، دفع الوساوس والاستعاذة بالله منها. لماذا؟ نبه شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض تنبيها مهما، وهو أن هذه الوساوس لا ينفع فيها البرهان، لا ينفع في دفعها البرهان، يعني أن تأتي إلى شخص قد وصل إلى التشكك في الله فبسبب الوساوس، هو أصله مسلم، أصله مسلم موحد، فكان عنده اليقين بالله ثم وصل إلى مرحلة وسوسة، فهذه الوسوسة لا نقول له لا، لابد أن تتيقن بوجود الله لوجود الأدلة وتشرح له الأدلة، هو قد وصل، يعني الأدلة غاية أمرها أن تصل إلى البرهان، يعني إلى القطع. طيب هو قد تشكك في القطع، هو قد تشكك في هذا المقطوع به، فإذا هنا ما ينفع إلا الطريق الإيماني، وهو الاستعاذة بالله عز وجل والانتهاء، الانتهاء عن هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي، وفي لفظ فليقول آمنت بالله ورسله. فهذا هو الطريق لدفعها. مثل ماذا يعني؟ يعني لو أن شخصا قال أنا صارت عندي قناعة أن الواحد أكثر من الاثنين، يعني هذه قناعة صارت عندي، أو يقول صرت في اشتباه، ما أدري الواحد أكثر من الاثنين أو الاثنين أكثر من الواحد. هنا ما تحتاج أن تقنع لا الواحد، انظر هذا كيف، وهذا تقول له انتهي عن هذا. إذا جاءك هذا الوسواس مباشرة اصرفه، انشغل بشيء آخر، لأنه لا ينفع فيه البرهان. قال هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب، يعني أصحاب الكلام، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه في كلامه هذا الذي مر معنا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال فقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه أيضا، والحديث صحيح. وقال تعالى، هذا كلام لشيخ الإسلام سيأتي في عدة أسطر من عند قوله، وقال تعالى وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم، وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا، يعني الآن وخضتم كالذي خاضوا. كيف يقدر هذا كالذي؟ قال إما نقول كالخوض الذي خاضوا، هذا الأول، أي كالخوض الذي خاضوا، فيكون صفة للخوض، وهذا استحسنه شيخ الإسلام، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا، يقدر بهذا. وعلى هذا فيكون كما لو قال كالذين خاضوا، وخضتم كالذين خاضوا، ولهذا قال بعض أهل التفسير الذي هنا بمعنى الذين. قال وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. الاستمتاع بالخلاق شهوات، وخضتم كالذي خاضوا هذا شبهات. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله من الاقتضاء الأول 115 إلى 117. قال وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا فارس والروم. قال فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمة من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. بعضهم يضاعف هذا الحديث، وصحيح أنه حسن، كل فقراته لا شواهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن تعيين هذه الفرق لا دليل عليه، جزاك الله خيرا، أن تعيين هذه الفرق لا دليل عليه، وأنه لا يصلح الجزم بأن المراد هذه وهذه وهذه الفرق حتى تصل إلى 73 فرقة. يراجع كلامه في مجموع الفتاوى الثالث 346، وأيضا في الاعتصام للشاطبي كلام نحو هذا. قال رحمه الله: وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وقوله: فمن سأل لما فعل، الكلام واضح، لهذا نقرأ هكذا. وقوله: فمن سأل لما فعل، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم، من هنا كلام لابن القيم رحمه الله من قوله اعلم، سنذكر نهايته أين. فاعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. نعم، ومن سأل مريدا العلم كما سيأتي، وليس غرضه التعمق في ذلك والمناقضة للقدر ونحو هذا، فهذا لا بأس به كما سيأتي. قال: ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، لأن الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بالغيب، هم جاءوا بالإيمان بالغيب، هناك أشياء كثيرة غيبية. بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا، ولما نهى عن كذا، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم، لأنك ما دام تيقنت أنه رسول إذن ما بقي مجال للاعتراض، ما بقي إلا التسليم. ولهذا لما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها لما تقضي، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: أحرورية أنت؟ فقالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لم تذكر الحكمة، لم تذكر الحكمة، ذكرت الأمر. قال: فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به، بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. هذه طريقة أهل السنة، وبها يفارقون أهل البدع. هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو مأخوذ من الصواعق المرسلة الرابع 1561. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به. من سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، هو أصلا لازم للتدين فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره، كما كان حال صبيغ بن عسل. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها والله يفتح وجه الصواب فيها، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. ولما كان في كلام المؤلف: فمن رد حكم الكتاب فقد طيب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، احتاج الشارح إلى أن يبين حكم ذلك، فقال: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، لأنه قد يقول قائل: ما دخل هذا الكلام هنا؟ هو يشرح كلام المؤلف. ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له وجه الصواب، بين له الصواب ليرجع إليه، فإن كان يعني بتأويل سائغ ما يكفر. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول نفاة الحكم الحكمة. الله لا يسأل عما يفعل، نعم، لكن لماذا؟ لكمال حكمته وعدله، لا لأنه هو القاهر فقط دون أن يكون لأفعاله حكمة. قال: كما يقول جهم وأتباعه. ثم رجع إلى حكم التكفير فقال: وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الذي أظن والله أعلم أنه حصل تقديم وتأخير في الكلام هنا، لكن ما أدري، كل النسخ هكذا عندكم؟ يعني شوف، بدأ في مسألة التكفير: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب. المفروض يقول: وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر. ثم يقول: والله لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته. أو يكون قد قدم قوله: والله لا يسأل عما يفعل، قبل قوله: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب. طيب، المفروض نقف عند هذا لأن الوقت قد جاء، لكن بقي معي أنا في هذه النسخة صفحة واحدة، وأنتقل للمجلد الثاني، فلهذا سأكمل هذه الصفحة من أجل غدا آتي بالمجلد الثاني إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. قال شارح: الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم أي علم ما جاء به الرسول، جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر. إذن علم القدر الذي طواه الله عن الناس هذا مفقود لا يطلب، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين إذا كان هذا الشيء معلوما من الدين بالضرورة، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، الآية. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها، يعني إذا خفيت الحكمة لا يلزم أنها غير موجودة، هي موجودة لكن خفيت. قال: ولا انتفاؤها جهلنا حكمته، هكذا. وفي بعضها: ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته أو انتفاء حكمته. قال: ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها. فنفي الحكمة يعني عدم العلم بالحكمة لم يلزم عدم الخلق، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم، هذه قاعدة، عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم، كما يقولون عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. لو قيل لك أين فلان قلت لا أدري، ليس معنى أنه غير موجود، أنت تنفي علم نفسك، لا يلزم أنه غير موجود. واضح؟ عدم العلم ليس علما بالعدم. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.